بسم الله الرحمن الرحيم. يا نوح عشت 1000 وكسر من السنين، كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها دار له بابان، دخلت من باب وخرجت من الأرض. عبيد الدنيا عليها يتقاتلون، عبيد الدنيا وفي سبيلها يحبون ويبغضون، عبيد الدنيا ومن أجل الحصول عليها يكدحون ويواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب، لدرجة أن الواحد من هؤلاء المغفلين يسمع المؤذن يناديه حي يترك الصلاة ويقول العمل عبادة. عبيد الدنيا انت يعني طاري قوي في عمل الاخرة، عبيد الدنيا انت في اعمال الاخرة لا تسعى، كسول متقاعد رضيت بالدنيا بس اتفقت بالطين. ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ شاهد إعلانات التلفزيون يعجب، 50 إعلان عن المياه الغازية، 50 إعلان عن الشوكولاتة، 50 إعلان عن المحمول، 50 إعلان عن الرقص ومذيبات الأوساخ من الثياب. عبيد الدنيا واحد يشعر أن البلد كل مشاكلها اتحلت، لم يبقى إلا اختيار نوع من أنواع الشوكولاتة، عبيد الدنيا واختيار نوع من أنواع المياه الغازية، عبيد الدنيا واختيار نوع من أنواع التليفونات المحمولة. لك البلد دي مرفهة جدا، عبيد الدنيا هنحارب اسرائيل بالبس، عبيد الدنيا هنقذفهم بقنابل بنت، عبيد الدنيا عش ما شئت فإنك ميت، عبيد الدنيا احبب من شئت فإنك مفارقه، عبيد الدنيا ما هي دنيا من الذنوب، عبيد الدنيا يوم تقوم الساعة سيقسم اهل الاجراس انهم ما لبثوا الا ايه ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان عبيد الدنيا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، والآن مع المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اكفه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تعاملنا لما نحن أهله وعاملنا لما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد ومع سورة يونس كما تعودنا نلتقي. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الآية السابعة التي يقول فيها ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قلنا في الآيات السابقة أن الكفار أنكروا البعث، فلفت ربنا أنظار الجميع إلى ما هو أعجز وأبلغ من البعث: الشمس التي جعلها ضياء، والقمر الذي جعله نورا وقدره منازل، الليل والنهار، آيات آيات كثيرة أعجز وأبلغ في القدرة من خلق الإنسان. فكأنه قال لك: الذي يفعل الأعظم يفعل الأسهل. ثم يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. من هم الذين لا يرجون لقاء الله؟ كفار. والأصل في المسلم أنه يحب لقاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاء. ذلك من الجميل أن يذكر هنا المشهد الأخير من حياة بلال بن رباح. بلال بن رباح وهو يموت قالت امرأته: واكرباه وأسفاه. قال: يا امرأة لا تقولي وحزناه، لا تقولي وكرباه، غدا سيلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فبلال كان يرى في الموت انطلاق من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، وانطلاق من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. إذا كان يحب لقاء الله. أبو هريرة وهو يموت رفع كلتا يداه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك، اللهم فأحب لقائي، اللهم أحب لقاءنا يا رب. نعم. فالكافر هذا أو العاصي أو الضلالي إذا ذكر أمامه الموت يضيق صدره، فكل ما كلنا تخطب لنا عن الموت يأستنا، مفيش ورق غير عذاب القبر ونعيمه والشجاع الأفرع والنار. لماذا يبغض الناس ذكر الموت؟ لأنهم خربوا الآخرة وعمروا الدنيا، فكرهوا الانتقال من العمار إلى الخراب. بأي وجه يلقى الله؟ بصفحة الربا، بصفحة الغش، بصفحة الكذب، بصفحات من الغيبة والنميمة، بصفحات من النظر إلى الحرام والوقوع في الحرام. سودنا صحائف أعمالنا بالأعمال السوداء. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الرجاء هنا ما معناه؟ الذين لا يرجون لقاءنا، قال ابن عباس: الرجاء هنا معناه الخوف. يعني الآية بقى كده معناه: إن الذين لا يرجون، يعني إن الذين لا يخافون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. الأصل إن المسلم بيخاف من لقاء الله، يحب لقاءه ويخاف من محنة السؤال بين يدي الله. مش كده؟ لدرجة أن عمر وهو المبشر بالجنة وهو الفاروق وهو الذي حكم فعدل وكان يقيم 1000 حساب للبغلة، لو أن بغلة تعثرت قدماها في أرض العراق لسألني الله عنها: لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هل وجد بعد عمر بن الخطاب من حكم المسلمين كحكم عمر؟ لا. لدرجة ان واحد بيقول لسيدنا علي: حكم عمر بن الخطاب وحكمت أنت، فلماذا لم يكن حكمك كحكمه؟ سيدنا علي جاوب بإجابة نموذجية، قال: لأن عمر كان يحكم مثلي وأنا أحكم مثلك. عمر كان بيحكم مين؟ الصحابة، مشاكلهم كثيرة ده الصحابة كل خد جرعة من الأدب ومن التربية على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص. لما هناك في عهد ابن علي جه بقى اللي هم الأعاجم واللي دخلوا الإسلام متأخرين واللي والشيعة والخوارج وشغلانة، قال: عمر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالك. الرعية عليها دور برضه، صلى على رسول الله. والحاكم ده منين؟ ومن نفس النسيج، أينما تكونوا يولى عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى الأصل في المسلم أنه يخاف لقاء الله ويحبه. عمر وهو يموت أمسك بتبنة فقال: يا ليتني كنت مثلها، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وولده عبد الله أخذ رأس والده عمر ووضعه على فخذه، قال: يا ابن عمر نح فخذك من تحت رأسي وضع رأسي في التراب. قال: وهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: يا ابن عمر ضع رأس عمر في التراب لعل الله أن يطلع علي فيرحمني. خايف رغم أنه مبشر بالجنة. الكافر ما يخافش من الآخر، لذلك ربنا يقول للنبي إيه: إنما أنت منذر من يخشاه. بتنذر بالنار والآخرة مين؟ بيخاف منها. إنما اللي بيخافش تغنيه النذر، يأثر في الوعظ. ربنا يقول: وهم من الساعة مشفقون. دول اللي نوعظهم بقى، هم نفسهم قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالمؤمن يخاف الآخرة ويخاف لقاء الله، لكن الكافر يخاف، هو أصلا كافر بالآخرة، فلماذا يخاف؟ تقول له جنة ونار، يقول لك: يا راجل أنت بتهوي، نار إيه وجنة إيه وبعث إيه؟ فلا يخاف. يبقى إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون لقاءنا، وهذا تفسير ابن عباس. بعض أهل العلم قالوا الرجاء بمعنى الطمع. صح، أقول لك: أرجو منك أن تساعدني، يعني أنا طمعان في مساعدتك. يبقى المعنى كده: إن الذين لا يطمعون في لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. اللي بيلقى الله بيطمع في لقائه، بيطمع ان ربنا يكلمه بلا حجاب ولا ترجمان، ده مين بقى؟ مين؟ الكافر ولا المؤمن؟ المؤمن. اللي بيطمع في ثواب الله ده مين؟ الكافر ولا المؤمن؟ المؤمن. اما هؤلاء فهم كفار، يئسوا من لقاء الله، لا يطمعون في لقائه لأنهم خربوا الآخرة وعمروا الدنيا. لذلك السؤال بقى البديهي هنا: إن الذين لا يرجون، يعني لا يطمعون في لقائنا. سؤال: هل رؤية الله ممكنة؟ رؤية الله ممكنة؟ ها؟ فهو سيدنا موسى قال له: ربي أرني أنظر إليه. قال له ليه؟ قال له: إيه؟ إنك لن تراني. وقال ربنا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طب ربنا حد هيشوفه؟ أه؟ كل من دخل الجنة سيراه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وده أعظم لذات الجنة، اللهم انظرنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هم لا يطمعون في لقاء الله، لا يخافون الآخرة، وبعدين رضوا بالدنيا، يعني استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا ثرى. آخرة، أنا مش بتاع آخرة، أنا راضي بالدنيا. عيش حياتك، اتمتع يا أخي. هو كده ده شاب منحرف تأمره بالطاعة؟ أنت مش خايف من الآخرة يا ابني؟ أنت مش خايف من النار؟ أنت مش عايز الجنة؟ يقول لك جنة يا ابني، الجنة قفلت من زمان، ده كلنا رايحين النار. مش بنسمع الكلام ده؟ ده يعني يائس، واللي بييأس من روح الله واللي بيقنط من رحمة ربنا بهذا الشكل هذا كافر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيقول لك كده، هو راضي بالدنيا واطمأن إلى الدنيا ولا يطمع في آخرة لأنه يائس من دخول الجنة. فبالناس الكفار دول من صفاتهم إنكار الآخرة. اثنين، الرضا بالدنيا، عبيد دنيا، عبيد دنيا، عليها يتقاتلون وفي سبيلها يحبون ويبغضون ومن أجل الحصول عليها يكدحون ويواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب، لدرجة أن الواحد من هؤلاء المغفلين يسمع المؤذن يناديه حي على الصلاة فيترك الصلاة ويقول العمل عبادة، يعني يفلسف الباطل من أجل الدنيا. ودي علة موجودة في الكفار من زمان، ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا عملوا إيه؟ انفضوا إليه وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. والرجال عند الله هم الذين لا ينشغلون بأي شاغل من شواغل الدنيا عن طاعة الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة. فمن صفات الكفار أنهم عبيد دنيا ورضوا بالحياة الدنيا. ربنا سمى الدنيا دنيا ليه؟ قال لك دنيا من أمرين، الدنيا اللي احنا متعلقين فيها دي وبنقطع بعضنا عليها. ما سميت الدنيا إلا لواحد من اثنين، دنيا من الدنو، والدنو يعني القرب. فإن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي مسؤول عنه ومجزي به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هب أنك عشت كعمر نوح. نوح سئل، يا نوح عشت 1000 وكسر من السنين، كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها دار له بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. إذا هي دنيا من الدنو قريبة للآخرة، بل أطول الناس عمرا في الآخرة يقسم أنه ما لبث في الدنيا غير إيه؟ ساعة. مش كده؟ يوم تقوم الساعة فيقسم أهل الإجرام أنهم ما لبثوا إلا إيه؟ ساعة. سبحان الله العظيم. وقالوا هي دنيا من الدناءة، يعني الحقارة، حقيرة حقيرة. قال علي: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. قال: الدنيا كالحية، ناعم جلدها، قاتل سمها. يعني كم من رجل كانت الدنيا والسعة والغنى سبب في هلاكه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شو ما هو غلبان قوي. في ناس لا يصلحها إلا الفقر، وناس لا يصلحها إلا الغنى، والله أعطى ومنع بحكمة سبحانه وتعالى. يبقى ارضى ولا تتمنوا ما فضل الله إيه؟ به بعضكم على بعض. ارضى ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. قال النبي: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. في ناس معها ملايين وفقيرة مش راضي، يشعر انه فقير. معايا 100,000، 300,000 يعملوا ايه؟ ده انا عايز اجيب شقه في مصر الجديده، ما يجيبوش سكن. يبص اللي معاه مليون بقى ارنب، يقول لك يا اخي هو بيعمل حاجه الارنب؟ عايز 2 مليون. الغنى فين؟ في القلب. بلال بن رباح كان ينام على الارض يفترش الحصى ويلتحف السماء ويقول: إنني في سعادة، لو علم بها ملوك الرومان لقاتلونا عليها بالسيف. سعادة إيه؟ مادية ولا سعادة قلب روح؟ عارف إن في آخر، والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. إذن هي دنيا من الدناءة، يعني الحقارة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال النبي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم. صليت عليه، اللهم صل على محمد. هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ والله العظيم ما تساويش، ما تساويش. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. النمرود عندما بعث ربنا إليه جندي من جنوده، البعوضة ودخلت من الأنف واستقرت في الدماغ، وكلما رفرفت بجناحيها وعبثت بأرجلها هاج وماد كالمجنون، فينادي: أيها الحارس، اخلع نعلك واضربني على رأسي. بيقول الناس: أنا ربكم الأعلى، وبيضرب بالجزمة. يروح خط 2 بالأباب، البعوضة تسكن تريح شوية وتعبد. الأباب ماشي، هذا رمز الأباب، صلى على رسول الله. ياخد أبابين إلى أن تقرح الرأس وتقرح الوجه وامتلأت الجراحات قيحا وصديدا، شكله بقى يعرف. قال: أيها الحارس، أخرج سيفك من غمدي وجع الرأس فرقتين. فنزل بالسيف فأخذ السيف في طريقه إحدى جناحي البعوضة، فقالت: ربي، أنا جندي من جنودك، خرقت في سبيلك فقدت جناح، عوضني. قال: أترضين أن تكون لك الدنيا بأسرها؟ قالت: وماذا أفعل بدنيا أحيا فيها مقصورة الجناح؟ أريد جناح. فعوضها. لذلك يقول النبي: ولو كانت الدنيا تساوي عند الله إيه؟ جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. سبحان الله. النبي قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، دين وعالم أو متعلم، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. إذا قلت أنا بقيت علامة اعرف إن أنت جهول لحد ما تموت هتتعلم. ولو عمرك تمد 1,000,000 سنة لن تحيط إلا بشيء من علم الله. هو كده درجات فوق وإيه كل ذي علم عليم. صلى على رسول الله وقل ربي زدني علما. وقال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة، حياة الدنيا. النساء والذهب والفضة والخيل والأراضي والفدادين والعمارات كل ده ايه؟ متاع الحياة الدنيا الوطية. ما هو المتاع؟ قالوا المتاع هو زاد المسافر. يقول لك نرجو من السادة الركاب حزم الأمتعة. الأمتعة يعني ايه؟ جمع متاع، شنطة. فالمتاع هو زاد المسافر. ثم ربنا يريد أن يلفت نظرك، ينبغي أن تأخذ من الدنيا كحظ المسافر. شهوات النساء والفلوس والأبناء، حظك في كل الدنيا إن أردت أن تنجو أن يكون حظك منها كحظ المسافر. هو النبي علمنا كده. هو الدنيا كغريب استظل بظل، كغريب مسافر استظل بظل شجرة ثم يوشك أن يتركه. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يجب أن يكون حظك منها كحظ المسافر. ذلك متاع. متاع إيه؟ حياة الدنيا. وقال ربنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهب من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. التصقنا بالدنيا، رضينا بها. أنا بسأل سؤال، عد عدد الناس في صلاة الفجر كم؟ 10، 20، 30. جميل. عد عدد الناس يوم مباراة الأهلي والزمالك كم؟ 1,000 في الاستاد. قولك 80,000، 100,000. وكم واحد قدام التلفزيون؟ كم مليون؟ كم مليون؟ البلد كلها إلا أنا صلى على رسول الله. يعني أكثر الناس ملايين، وناس بتاخد أجازة مخصوص في الشغل مش كده، وناس راح تدفع فلوس ليه؟ عشان متعة ساعة. وممكن نبقاش في متعة عشان متعة ساعة. طب الجنة يا أخي خلود، ليه انت يعني طاري قوي في عمل الآخرة؟ ليه انت في أعمال الآخرة لا تسعى؟ كسول متقاعد رضيت بالدنيا، خلاص اتفقت بالطين، أصبحت كالدجاجة. احنا بقينا أمة داجنة. أمة الإسلام اليوم أنا بشبهها بالفراخ، أمة داجنة. ماذا تفعل الدجاجة؟ نفتح لها الحظيرة صباحا فتخرج تلتقط الحبل تأكل وتشرب وتتناسل انتهى. ده حال الناس. تحل العشة الصبح يخرج لحقل عيد يأكل ويشرب ويجامع انتهى. انت ما خلقت عشان كده؟ لم تخلق لتحيا كالبهائم تأكل وتشرب وتتناكح انتهى. انت سيد في هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا هقول لك حاجة، أنا عايز إدارة المسجد تعلن اختباره وأنا المسؤول عنه، تعلن إدارة هذا المسجد في الجمعة القادمة: أيها الناس نعلن من صلى الفجر حاضر معنا فله عن كل صلاة فجر 10 جنيهات. كان هذا حالته إزاي؟ صف واحد؟ ها؟ مش هيكاف صح؟ حتى لو ما يصليش هيجي يصلي الفجر بس، والجمع بقى الناس يقول يا سلام على الإدارة دي، إدارة حلوة قوي. صلى على رسول الله. حتى الغني اللي معاه فلوس هيجي. يقول لك الله، ده أنا يعني هصرح كده بعشرة جنيه غير الشغل 300 جنيه في الشهر، برضو الآخرة عايزها من خلال الدنيا. فاحنا حالتنا يعني جسد. قول في واحد في الزاوية الحمراء بعد صلاة العشاء هيوزع سكر ببلاش ولحمة ببلاش وهدوم ببلاش، ها الزاوية هيبقى حالها ايه؟ هتلاقي الجمهورية كلها في الزاوية. قول بعد الدرس ده سين من العلماء هيعمل درس في الزاوية الحمراء ويتكلم عن احكام مهمة، كم واحد هيروح؟ ولا واحد. احنا بتوع دنيا مع الاسف، وانا اخاف عليه، لان من صفات الكفرة ورضوا بالحياة ايه؟ ورضوا بالحياة الدنيا. لا لا لا، مش دي منتهى املي. دنيا ايه بتاعتكم دي؟ هي منتهى املي؟ ابدا. انا منتهى املي هناك في الفردوس. اذا سألتم الله الجنة فاسألوه ايه؟ الفردوس الاعلى. مسلم طموح. الله العظيم لو ان الدنيا ذهب ثاني والآخرة خشب باقي لوجب على العاقل ان يختار الخشب الباقي على الذهب الفاني. فكيف بالآخرة وفيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ دنيا ايه؟ قال النبي الدنيا قنطرة الآخرة. قنطرة الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. عمرك شفت واحد بيبني عمارة فوق قنطرة؟ ده انا همر. احنا تشبثنا بالقنطرة دي الشعبطين فيها ونسينا انها مرحلة طال الزمان عن قصر ستقطع ثم الجنة او النار. الدنيا كانت في ايد الصحابة، واحنا النهاردة كأحفاد الصحابة قفزت الدنيا من ايدينا وتربعت على سويداء قلوبنا. دنيا دنيا دنيا هي القطب الوحيد الذي يطوف الناس من حوله. الجنيه الجنيه له مغنطة تسحر القلوب وتزيغ الأبصار. ما كانتش الدنيا كده بالنسبة للصحابة، كانت الدنيا في أيديهم، أما نحن فصارت في قلوبنا. وأنا لا أدري لماذا أصبح البعض عبيد الدنيا. ليه؟ تعال ننظر لحقارتها كده. أطيب لذات الدنيا كم تستمر؟ ثواني. يعني أنت لو أكلت اللحم المصري بشمي. من فضلك اقلب الشريط. أطيب لذات الدنيا كم تستمر؟ ثواني. يعني أنت لو أكلت اللحم المصري مشوي كم من الوقت تستغرقه في الاستمتاع والتلذذ بمذاق اللحم؟ قد إيه؟ لا تستمتع بمذاق الطعام إلا ساعة وجوده على طرف اللسان، صح؟ صح؟ فإذا وصل الطعام إلى الحلق لو رجع أتأكله مرة ثانية؟ أتطيق أن تنظر إليه؟ لا. يبقى أنت بتستمتع قد إيه؟ ثواني. مش كده؟ واكل تفاح، عسل ملكات النحل، المتعة وهو في اللسان، فإذا وصل إلى الحلق والله العظيم لو عاد لا تطيق أن تنظر إليه فضلا من أن تأكله. حقيرة، دنيا من الدناء يا أخي. قال علي بن أبي طالب: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب. هي دي الدنيا، معك فلوس هتعمل ايه؟ هاكل كويس، هلبس كويس، هتجوز امرأة جميلة جدا، هركب افضل انواع السيارات. بعضهم قال لك تعال انظر الى ملذات الدنيا، ما هو الفلوس ما تجيبش غير كده. فلوس تجيب صحة؟ لا ما تجيبش. تجيب جنة؟ ما تشتريش بها جنة الا اذا سخرتها في طاعة الله هذه الاموال، تكسب بها حب الناس. الفلوس ممكن؟ لا في الغالب لا. يعني في الانتخابات اللي بيعدي ايدي ده 50 وده 50 والناس يقولوا ابن الدايره ابن الدايره، مش عارف يشتموه ولا بيحيوه، ابن الدايره او ابن وتصلي على رسول الله. وبعد كده الكلام ده من الحب عن حب؟ لا والله، نفاق ومداهنه، نفاق ومداهنه. فانظر الى الدنيا مأكول. قال علي: أما أفضل مأكول الدنيا فهو العسل، فيه شفاء للناس. عسل ده يعني ما شاء الله. ومع أنه أفضل أطعمة الدنيا إلا أنه عبارة عن بذقة حشرة. العسل جاي منين؟ من حشرة، بذقة حشرة. شوف افضل اكل خارج من ايه؟ دنيا واطية حقيرة. واما افضل ثياب الدنيا فهو الحرير الطبيعي، وهو انتاج دودة. شفت واطية ازاي؟ وافضل شرابها الماء، لا غنى لك عن الماء. هتعيش على طول على عصير ليمون تزهق، عايز مية ري. أفضل شرابها الماء، وفيه تشترك معك الدواب. أنت بتشرب من المية والحمار اللي راكبه بيشرب من المية. وأفضل متع الدنيا النكاح، الجواز متعة، وفيه تلتقي مبال مع مبال، أخس أعضائك مع أخس أعضائها. وكم تستمر المتعة من الزمن؟ دقائق. صليت على رسول الله في الجنة. يقول ابن عباس: يحيى الرجل مع زوجته في الجنة لا يمل منها ولا تمل من، زي ما قال بقى ابن القيم، قال: يجامعها بعضو لا ينثني وبفرج لا يمل، تجري الشهوة في دمه 40 سنة يجد لذته. صليت على رسول الله، اللهم صل على محمد. سبحان الله سبحان الله. يعني النكاح ده متجوز جميلة الجميلات، تلتقي مبال مع مبال، أحقر عضو مع أحقر عضو. دنيا واطية حقيرة. وأفضل مراكبها الخيل، وعليه يصرع الرجال. ده زمان بقى عند المعارك يصرع الرجال على الخيول. الدنيا حقيرة حقيرة. انظر للصحابة كيف كانوا ينظرون إلى الدنيا. سلمان الفارسي وهو يموت بكى. قالوا ما يبكيك يا سلمان؟ قال عاهدنا النبي عهدا وخالفناه. صحابة خلف العهد قالوا ما هو يا سلمان؟ قال عاهدنا النبي على أن يكون حظنا من الدنيا كحظ المسافر. وأخذ ثم مات سلمان. قالوا أكيد نخبي بقى جرة ذهب جرة فضة خالف العهد. فبحثوا في بيته فلم يجدوا إلا رحى يطحن بها القمح وحل حلس فرشة يقصد بعضه ويلتحف ببعضه وسلاحه. ومع ذلك ايه؟ انا بقيت مرصة بتاع دنيا. شوف احنا الحال النهارده. يبقى جايب زوجتك جايبها منين؟ كانت ساكنة في اوضة تحت الارض او جايبها من الفلاحين. جدتها وامها كانت بتغسل على الطشت. تيجي عندك بس جبت لها غسالة لكن لا ما تنفعش عايزاها فول اوتوماتيك تلاج. لا لا عايزاها كريازي. المروحة بقت موضة قديمة يا ابو ابراهيم. عايزة تكييف. يا ست عيش عيش امك. احنا بينا بتوع دنيا. الحال مش كده. الصحابة ما كانوش كده. عمر بن الخطاب كان بطنه يقرقر يصرخ من الجوع فيضرب على بطنه ويقول قرقري او لا تقرقري ليس لك عندي الا الملح والزيت. خشي ان يشبع فينسى جياع المسلمين. لدرجة ان حال سيدنا عمر طرق له ابنته حفصة. مع الكلام ده عجيب جدا جدا. قالت حفصة زوجة النبي يا أمير المؤمنين أنت مدعو إلى طعامنا. طب بنت عمر هتدعو أبوها يتغدى عندها. لما بنتك تقول لك أنت معزوم عندي يا والدي أنت متوقع تجيب لك إيه؟ هتجيب لك فول فول؟ لازم لحم لازم مش عزومة. طيب لما يكون المعزوم ده وزير العزومة تبقى عاملة ازاي؟ نتبع عكس. طب لما يكون المعزوم رئيس الوزراء عجلين. فكل ما المعزوم ده مقامه ارتفع لابد ان الوليمة تكبر. ده امير المؤمنين بيحكم 45 دولة. انا لما اقول نتبع له حمارين حمارين وحشيين وذبح الحبير الوحشية جائز عشان ما تغلقش غلطة على الدين وتصلي على رسول الله ماشي. فانا اقول دعت عمر فوضعت بين يدي قصعة طبعا واحد قصعة فيها خبز مهشم غاص في مرق بارد وفوق المرق زيت وبعض الملح دي العزومة. ايه رأيك؟ اما انت بنتك تقول عزمك يا بابا عندنا هات يا بنتي بقى وشمر حصلك طبق في فتة المرقة باردة وعليها شوية زيت وحبة ملح. ها فين الزفر؟ زفر ما خلاص كده خلاص تعمل ايه؟ تلبسها الطبق في وشها. ده انت لو اديت ده لواحد شح اقول لك يا ابني ده انت تستحق الصدقه مرحبا بك في نقابه الشحاتين. ايه ده الغريب موقف سيدنا عمر. قال ما هذا يا حفصه؟ قالت مرق بارد هشمت لك فيه خبز وعليه بعض الزيت والملح. قال مرق وزيت ادمان ادمان ما هو الزيت ادام والمرقه دخل. قال مرق وزيت أدمان في طعام واحد والله لا أكله ما حييت. كانوا بيقول لها ان ده ايه تقصير ولا تبذير؟ تبذير. ده ايه ده ايه ده ايه يا بنتي ده سبحان الله العظيم. ده عمر كان ممكن يفطر كافيار ويتغدى خروف غرقان في الرز زي بتوع الخليج مش كده؟ لكن ده عمر لم يركن الى الدنيا. عمر دخل على ولده عبد الله مرة فوجد ولده عبد الله يأكل اللحم، قال لحم؟ ما هذا يا بني؟ قال لحم اشتريته، لحم اشتريته. قال ولماذا اشتريته؟ قال سبحان الله اشتهيته. قال يا بني أفكلما اشتهيت اشتريت؟ هو أنت إيه؟ أفكلما اشتهيت اشتريت؟ يا بني لا تذهب طيباتك في الحياة الدنيا. إذا احنا لما نقيس حالتنا بحالة عمر نحن بالنسبة له ملوك، ملوك، اللهم ارضى عن عمر. عمر عزى الحاكم لأنه ضبط متلبس بأكل العسل بالخبز الطري. فيها حاجة؟ حاكم اسمه فيروز الديلمي من حكام عمر. الأخبار وصلت إلى عمر أن حاكمك فيروز أصبح من المترفين. ماله؟ قالوا يأكل العسل بالخبز الطري. ده احنا بناكل عسل النحل بالفطير المشلفي ومش عاجب. اللهم ارضى عنهم. دي جريمة يعني. عسل بعيش طري. فبعث رسالة إلى فيروز من أمير المؤمنين عمر إلى فيروز الديلمي، واقرأ الكلام ده في كتاب حياة الصحابة، كلام ثابت في كتب السنة. من عمر إلى فيروز الديلمي بلغني أنك تأكل العسل بالخبز الطري وأنك أصبحت من المترفين، فإذا بلغتك رسالتي فاعتزل. فجاء فيروز يركب الريح، خد بالك بقى، وأراد أن يستأذن ويدخل على عمر ليناقش. هو فيروز عمل حاجة حرام؟ لا، ما تأكل يا أخي اللي أنت عايزه. لكن عمر ورع، عايز حكامه من طراز خاص، يخشى على ولاته وحكامه أن يشبعوا فينسون الجياع. فجاء فيروز إلى بيت عمر وأراد أن يستأذن، وإذا به يجد طفل، خد بالك، وإذا به يجد طفل قد استأذن للدخول على عمر. فقال فيروز الأمير أيها الطفل سأدخل قبلك إلى أمير المؤمنين. قال الطفل لا، أنا جئت أولا وأدخل أولا. فتشاحن فيروز مع الصبي، فرفع فيروز كفه في الهواء ونزل به بقوة ولطم الطفل لطمة شديدة، فانحدر الدم من أنف الطفل، مناخيره جاب الدم من أنف الصبي. صلى على رسول الله. هو انت يعني لو مستأذن تخش على اي حد وجاء امير، بلاش امير يعني، اي مسؤول، قدم الكارت بتاعك، هيخش الاول ولا انت الاول؟ انت في الاخر، ده لو دخلت اصلا. فشاحنا قام فيروز راجع الواد الم من اخره جاب الدم. طبعا المشاحنة واللطمة وصراخ الصبي عمل الضجة، فسمع عمر فخرج فوجد الصبي يده على صدغه والدم يتصبب من أنفه. ماذا دهاك يا بني؟ قال لطمني أميرك فيروز على وجهي. قال يا فيروز لطمته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال اجلس يا فيروز. قال له أصلي؟ قال لا أصل ولا فصل. اجلس اجلس اسمع مني. قال ولا كلمة، اجلس يا صبي، قم والطمه على وجهه كما لطمك على وجهك. ارجع الامير على افاه، حق الطمه على وجهك، على وجهه كما لطمك على وجهك. فرفع الصبي يده في الهواء ونزل بكفه، كف شق الهواء كالحسام، هينزل قلب يفرقع. وإذا بعمر يقول أو تسمع مني كلمة للصبي؟ قال ما هي؟ قال أشهد أن هذا الرجل كان يحبه رسول الله. أتعفو عنه؟ إذا شئت. قال أعفو عنه كرامة لمحمد رسول الله. نبل. فقام فيروز وقال: ولك على هذا الخلق مني 30,000 درهم. ألم بثلاثين ألف؟ يا بلاش، 30,000 درهم، وفوق 30,000 درهم سأعطيك شرفي، سأعطيك شرفي. قال: وما معنى أن تعطيني شرفك؟ قال: شرفي هو سلاحي. قصي الصحابة كانوا بيعتبروا السلاح شرف، كلمة السيف في إيديه يؤدي به المنافقين والكفار ويجاهدون ويذبون الأذى عن الأعراض وعن المقدسات، فهي أمة لها شرف. وإذا وضعنا السيوف في الأغماد وتحولت جيوشنا من الخنادق إلى الفنادق وأصبحت جيوش فرق الغرق والموسيقى، فنحن أمة قد انكسر شرفها. صح، النهاردة أمة بلا شرف، بلا شرف بحق. ليه يا أخي؟ كفاية أن القدس سيد اليهود، كفاية أن شارون الملعون الكافر دخل القدس ومعه كوكبة من كلاب البشر ودنس حرمة المسجد الأقصى. كفاية الطحن اللي في فلسطين الآن، مئات عشرات قتلى ومئات جرحى. فين جيوش المسلمين؟ البوسنة والهرسك 80,000 بنت اغتصبت، حد اتحرك؟ دول المهرجانات بس. فين السيول؟ فين صناعة السلاح؟ أصبحنا لا نصنع السلاح الذي يحمينا، ولا نزرع الخبز القمح الذي نأكل منه خبزنا، حتى الدواء نتسوله من الخارج. فين الشرف؟ المشاهد لإعلانات التلفزيون يعجب، 50 إعلان عن المياه الغازية، 50 إعلان عن الشوكولاتة، 50 إعلان عن المحمول، 50 إعلان عن الرطب ومذيبات الأوساخ من الثياب. الواحد يشعر أن البلد كل مشاكلها تحلت، لم يبقى إلا اختيار نوع من أنواع الشوكولاتة، واختيار نوع من أنواع المياه الغازية، واختيار نوع من أنواع التليفونات المحمولة. ولك البلد دي مرفهة جدا. هنحارب إسرائيل بالبث، هنقصفهم بقنابل بيم بيم. من عايز أفهم فين الصناعة المحترمة؟ مفيش. فنحن أمة قد انكسر شرفها من زمان. قال: أعطيك 30,000 درهم وفوق هذه شرفي. قال: وما شرفك؟ قال: سلاحي. يبقى هكذا كان الصحابة ينظرون إلى الدنيا. هارون الرشيد أمير المؤمنين المحترم، طبعا هارون الرشيد صورته مشوهة عند الناس، أنه رجل يشرب الخمر ويسمع الموسيقى ويغني، وكل اللي همه الليالي الحمراء والجواري، كل ده كلام فارغ. حتى لما أراد بعض المغفلين التعبانين أن يعمل مسلسل، قالك أنا هنسكت بقى صورة هارون، يك حالها عماه. هارون مش كده. هارون كان يحج في عام ويخرج على رأس الجيش بنفسه يجاهد عام. هو كده سنة بيحج وسنة بيجاهد، والعام الذي يحج فيه يخرج ماشيا من بغداد إلى الحجاز، فصلى على رسول الله ويحفر في طريقه الآبار، وإلى الآن بئر زبيدة امرأته موجود في بلاد الحجاز. هارون كان في كل خميس يتركع 100 ركعة لله، يقيم الليل ب100 ركعة. طاف هارون مرة حول الكعبة وإذا برجل ينادي عليه: يا هارون. فغضب وقال هكذا بلا مقدمات ولا ألقاب: هارون حاد. قال: أغضب لأنني ناديت عليك باسمك مجردا؟ قال: نعم. قال: إنني أنادي على من هو أعظم منك باسمه مجرد ولا يغضب. قال على من؟ قال على الله. قولوا يا الله ازعل. لا لا يغضب. ثم اراد العالم ان يعني يعرض هارون من ودانه. قال له يا امير المؤمنين خد بالك بقى شوف الدنيا عامله ازاي. يا امير لو ان ماء الدنيا كله نفذ ولم يبقى الا جرعه ماء تدفع فيها نصف ملك وتشربها او تتركها وتموت. لو انت مكانه تختار ايه؟ تموت ولا تدفع نصف فلوسك؟ قال له بل ادفع نصف ملكي واشربها حتى لا اموت. قال عظيم فاذا شربتها وتعذر عليك اخراجها وكدت ان تموت. البله واتحبس تتشبث. جماعه الظلمه في السجون في الماضي كان يجيبوا المساجين يجوعوهم قوي كان قالوا الشكشة وبعدين يأكلهم جبنة قديمة ومية ساقعة. شوف بقى في الصيف ده وواحد جعان وجبنة قديمة ومية ساقعة تأكل. نعم لحظة فيشرب ويشرب ويشرب. بعد ما يشرب يلف على عضو ذكري بلاستر. فإذا أراد التبول حبس البول يحصل له إيه؟ يموت بالشمس. كنا قال الرجل فإذا شربت شربة الماء التي دفعت فيها نصف ملكك وتعذر عليك إخراجها وكدت أن تموت أتدفع نصف ملكك الباقي وتخرجها حتى لا تموت أم تدخل وتموت؟ قال بل أدفع فيها نصف ملك الآخر لأخرجها ولا أموت. قال إذن لا خير في دنيا لا تساوي جرعة ماء ولا إخراجها. دي ما تساويش بولة. الدنيا اللي انت مقاطع ابوك عشانها واخوك عشانها وبتشتم امك عشانها واختي كانت عليها الميراث. الدنيا اللي احنا مقطعين بعض عليها دي ما تساويش بولة بل لا تساوي جناح طاووس. ذلك هارون نفسه عندما مرض ذهبوا به الى طبيب فارسي قال له بول في هذا المخبار عملوا تحليل بول تبالك. وبعدين اهل هارون جاءوا بمخابير اخرى فيها ابوال ولخبطوها في بعض عشان شهاده الطبيب ما يبقاش فيها تحيز. قالوا عايزين رايك في كل هذه الابوال التي في كل هذه المخابير. وصل الى عينة البول بتاع ابن هارون وقال أخبره صاحب هذا البول أن يتجهز للقاء الله. لا خلاص ده ميت. فأخبره هارون قال اشتروا لي كفنا. هاتوا لي كفن. اشتروا الكفن أعدوا القبر. هو صاح فأعدوا القبر ثم نزل ونام في قبره ساعة وأخذ يبكي ويبكي ويستغفر ثم خرج من قبره وسجد على الأرض وقال يا من لا يزول ملكه ارحم عبدا ضعيفا قد ضاع ملكه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. هذه الدنيا. سيدنا علي بن أبي طالب جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين اشتريت دارا وأريد منك أن تكتب عقد الشراء بيدك. أنا اشتريت بيت ما أي حد يكتب العقد. لا عايز الرئيس سيدنا علي يكتبه له بيديه. فنظر سيدنا علي إلى هذا الرجل فوجد أن الدنيا أخذته فكتب العقد. كتب فيه كتب لقد اشترى ميت من ميت ترى ميت من ميت دارا بسكة الغافلين وطريق المذنبين وهذه الدار لها أربعة حدود الحد الأول الموت والحد الثاني القبر والحد الثالث البعث والحد الرابع إما الجنة وإما النار. قالوا اتفضل ها هو العقد. فلما قرأ الرجل هذا العقد بكى وقال بل هو صدق في سبيل الله. تعالى النهاردة لو كتبت لك خطبة في العقل والله ما تتبرع عن أوضة من بتوع السطر. ناس هؤلاء هم الناس. علي بن أبي طالب بنفسه جلس بعد الفجر هو الأمير وقبض على لحيته البيضاء كأنها أسلاك الفضة وأخذ يبكي ويقول يا دنيا يا دنية غري غيري ألي تعرضتي أم إلي تشوقتي هيهات هيهات إني طلقتك ثلاث لا رجعة فيهن فإن زادك حقير وعمرك قصير آه من طول السفر وقلة الزاد ووحشة الطريق وما رؤي بعدها ضاحكا حتى مات. دول الناس لما هنغفل إذا الواحد على الكرسي ينسى الدنيا بقى صاحب منصب ينسى الدنيا ينسى الآخرة عفوا رضينا بالدنيا واطمأنينا بالدنيا ونسينا الآخرة. السعداء لا تطمئن قلوبهم إلا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دول بتوع ربنا. معاذ بن جبل يقول إذا ضاقت به الدنيا لأصحابه تعالوا نؤمن ساعة. النبي لما يجد كرب يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فالسعداء من أهل الآخرة يسعدون بأعمال الآخرة. القصة إنما بتوع الدنيا لا يسعدون ولا تطمئن قلوبهم إلا بتحصيل الدنيا واللذة. لذلك بتاع الدنيا دايما صاخب مش مستريح على طول صاخب مرتبه 500 جنيه ولك يعملوا ايه بقال وظهرته يعملوا ايه نفس بتاع الاخرة بالقليل يقنع ويسعد بذكر الله من طامح في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بتوع الدنيا دول اللي ركنوا إليه واطمأنوا بها وغفلوا عن الآخرة هؤلاء اشتروا الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. احنا اشترينا الآخرة لما عبد الدنيا باع كل حاجة. النبي قال بادروا بالأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع ذمته ويشهد الزور يبيع أي حاجة عشان الدنيا يبيع دينه عشان الكرسي بعرض من الدنيا قليل. هم دول اللي اشتروا الدنيا بالإيه بالآخرة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الله يورون الصبر بقى على جهنم في الآخرة. قال ربنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. سمات الكافر بيكذب الآخرة راضي بالدنيا لا يطمع في الآخرة والتصاقه بالطين وبالوحل وبالدنيا عماه عن آيات ربنا وعن آياتنا هم ايه والذين هم عن آياتنا غافلون. سبحان الله بياكل ما فكرش مرة يبص للثمر اللي بياكلها. العلماء قالوا لنا كل نعمة تحتاج إلى شكر وذكر. ما بيجيلك البرتقالة كده برتقالة دي صنعتها آية من آيات الله. إزاي خرج من الطين والوحل ده اللي أنا زودته بلة لما وضعت عليه السماد يعني وسخ البهائم إزاي يخرج لي منه نبات بألوان شتى ويخرج فواكه بمذاقات شتى هذا حل وهذا حامض وفي الصنف الواحد تلاقي حامض ومسكر وتلاقي وسط مش كده برتقال مش عارف بسره برتقال مش عارف ايه. وتصلي على رسول الله آية. الكافر بقى بتاع الدنيا بياكل وخلاص كالحمير، إنما بتاع الآخرة النعمة تجيله يأخذها فيشكر الله، يشكر الله ثم يذكر الله. قبل ما يأكل كده يقول يا سلام شوف البرتقالة عاملة ازاي يا اخي، ربنا عمل لها غطا من بره يحميه ومن تحتيه غطا اخر، لو شايف الفصوص مرصوصة ازاي سبحانك يا رب، لا يفتح الفص نفسه تلاقي الجزئيات ايه ميزان مية. لما تاكل تقول الحمد لله، ولما تتفرج على اللي انت اكلت تقول ايه سبحان الله. يبقى كل نعمة تحتاج من المؤمن الى شكر وايه وذكر. بتاع الدنيا او الكافر بيفكر في ده بيشكر بيذكر؟ لا. قاضي شريح كان اذا اكل لحم الجمال قال الحمد لله، ثم انطلق الى الكناسة. كناسة اللي هي سوق الجمال، تجار يقابلوه يا شريح راجل بتاع علم اللي جايبك سوق الجمال، بائع ام مشتري؟ يقول لا ابيع ولا اشتري. ما الذي جاء بك؟ يقول اكلت لحم الابل فشكرت، وجئت الى السوق لانظر الى الابل كيف خلقت فانزه الله واذكره. حد يفكر لحمه جملي اروح سوق الجمال، اروح البراجيل اتفرج على ايه؟ اهم حاجه الفته، لو لايمني على الشوربه ما بيفكروش بحاجه. فالكافر كده. الاصل في المؤمن ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لمين بقى؟ هو المؤمن كده ينظر في كتاب ربنا المفتوح الكون فيشكر ويذكر، وينظر في كتاب ربنا المقروء القرآن برضه فيشكر ويذكر. انما الكافر والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار. المأوى ما لهمش حتة غيرها. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. النار نوعين، نار حسية ونار روحانية، والكافر هيدوق النارين. نار حسية هي الجسم المحسوس المضيء المحرق، احنا عارفين الكافر سيحترق فيه. ونار روحانية اللي هي ألم نفسي، الواحد لما يحب حاجة قوي قوي قوي ثم تضيع منه يقول لك أنا قلبي اتحرق. صح، يقول لك ابني مات قلبي اتحرق من ساعة ما مات. احترق بإيه؟ نار حسية ولا نار روحانية؟ احترق. طب الكافر ده عبد من عبيد الدنيا، لما يموت وتفوته الدنيا اللي كان بيعبدها يحصل له ايه؟ قلبه يحصل له ايه؟ يحترق. ده في ناس يقول لك فلوسي ضاعت في البورصة، تجي له سكتة يموت، احترق. مش كده؟ واحد سرق مني 50,000 جنيه المكافأة بتاعت نهاية الخدمة، جات له غلطة. صح؟ احترق. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.